السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تكون أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. من المعلوم يا حبيبي ان يوم القيامة في اهوال وفي افراح. يوم القيامة يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه أو إلى حقويه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه أو إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجما. في هذا اليوم العصيب الذي يبلغ طوله 50,000 سنة، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لكن على أهل الإيمان والتوحيد، ربنا يجعلنا وإياكم منهم، بيمر عليهم يوم القيامة كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. فين الدليل؟ خد الدليل بس، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الدليل ما رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. يعني يوم القيامة ده كله اللي طوله 50,000 سنة يمر على المؤمنين والمؤمنات كحوالي 3 ساعات، كما بين صلاتي الظهر إلى العصر بفضل الله. ونبقى جالسين كده في ظل عرش الرحمن، حتى مش واقفين في أرض المحشر بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن في هذا اليوم، طبعا اليوم العصيب ده اللي الناس واقفة حفيانين عريانين جعانين عطشانين في غاية الألم والهم والحزن على الأحداث التي تحدث يوم القيامة، وإن الإنسان منتظر مصيره مش عارف داخل جنة ولا داخل النار. ده بالنسبة للي واقفين في أرض المحشر. تأتي شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم فتكون سببا في إنقاذ الناس بفضل الله يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم ليه 8 شفاعات يوم القيامة، منهم شفاعتين للمؤمنين والكفار، ومنهم بقية الشفاعات كلها فقط للمؤمنين. معقول النبي يشفع للكفار يا شيخ محمود؟ أي نعم، شفاعة الأولى اللي هي الشفاعة العظمى أو الشفاعة العامة، دي بتكون للمؤمنين والكفار. في إيه؟ في دخول الجنة؟ حاشا لله، فالجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، الكافر لا يدخل الجنة أبدا. لكنها شفاعة في بدء الحساب، إن الحساب يبدأ، واضح كده؟ فالشفاعة العظمى أو الشفاعة العامة كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، لما تقرأوا بقى عن الشفاعة العامة التي تحدث يوم القيامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى عرش الرحمن ويسجد ويلهمه المولى عز وجل بمحامد وثناء لم يلهم بها أحدا من قبل، فيثني على المولى عز وجل فيقول جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، فيقول: يا رب لقد وعدتني الشفاعة، فيقول: ارجع ارجع إليهم فأنا آتيكم لأقضي بينكم. يعني سيبدأ الحساب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ده اللي بيسموه الشفاعة العظمى أو المقام المحمود. سموه ليه المقام المحمود؟ لأنه تحمده كل الخلائق على أنه شفع لهم لبدء الحساب، سواء كانوا مؤمنين أو كانوا كافرين. واضح كده؟ دي الشفاعة الأولى اللي هي الشفاعة العظمى. في شفاعة تانية لكفار، شفاعة واحدة فقط لكنها لرجل واحد، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في أن ينتقل من قعر النار إلى ضحضاح من النار، كما ورد في البخاري ومسلم أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب كافرا، قال: يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعته شفاعتك؟ قال: سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. يبقى دي شفاعة تانية لتخفيف العذاب وليس لدخول الجنة. يبقى الشفاعة الأولى في بدء الحساب لأرض المحشر أو لأهل المحشر في أرض المحشر، والشفاعة التانية لأبي طالب، ودي شفاعة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم لعمه في أن يخفف عنه من العذاب. بقيت الشفاعات التمانية كلها لأهل الإيمان، شفاعة لدخول الجنة بغير حساب، شفاعة للارتقاء في درجات الجنة إلى غير ذلك، وذكرت لحضراتكم ده في درس الشفاعة. طيب احنا طبعا في أشد الحاجة لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فكيف ننجو وكيف نكون أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ الإجابة تأتي في الحديث الذي رواه الإمام البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. يعني بيقول له انا ظننت ان محدش هيسألني عن الحديث ده قبليك، انت اول واحد هتحرص على السؤال ده. ليه؟ قال لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم قال له يا ابا هريرة اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا اله الا الله خالصا من قلبي. الله اكبر. مجرد ان احنا نقول لا اله الا الله من قلوبنا بصدق وإخلاص، نبتغي بذلك وجه الله، نكون من أسعد الناس بشفاعة النبي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد في الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا، فإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وإنها نائلة إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هو ده فضل التوحيد، إن الإنسان ينجو بالتوحيد. ولذا ورد في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن الرب الكريم العظيم العلي يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أي أطراف السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا بس بشرط، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ودي فايدة التوحيد، إن الإنسان يموت على الإيمان والتوحيد. ففي مواقف يوم القيامة العصيبة لا ينجو منها ولا يفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل التوحيد والإيمان، وهم أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فاللهم أحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد، واحشرنا في زمرة سيد الموحدين، جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.